يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا وكذلك لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء لجعلهم أمة

يزرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن كل شيء عليم صدق الله العظيم.